صدر بفضل الله تبارك وتعالى يوم الجمعة الماضي الكتاب عدد صفحاته 219 صفحة. كتابه والله 139 صفحة. فطبعا 139 صفحة في تكلفته غير 218 صفحة. عشان كده الكتاب طلع اغلى 2.5 جنيه عشان الورق. انتوا طبعا كلكم عارفين انه احنا متبرعين بهذه الكتب لوجه الله، لان ما اقدرش اخد حاجة، ما اقدرش اخد اجر على شيء انا ما استحقش اخد عليه اجر، وجهة نظر يعني. لو ده شاغل ناس كتير قوي، الكلام فيه كتير بيبلغني، ناس مش مصدقة بيقولوا معقول ما ياخدش ليه، ده كلام مكتوب، اللي مكتوب في ظهر الكتاب ده كلام مكتوب كده وخلاص. طبعا ربنا يعلم ان الله عليم بذات الصدور، وطبعا اللي بيخبي حاجة في الدنيا بيتفضح يوم القيامة. فطبعا مش معقول الناشر يكتب ان انا ما باخدش فلوس وانا باخد، لان دي تضره. تضره ازاي؟ تضره في الدنيا. تضره ازاي؟ تضره ان انا لو باخد منه فلوس، اللي انا باخده ده انا ادفع عليه ضرائب مش هو. فلو كان مديني فلوس يبقى معنى كده انه منقص من فلوسه ومن ربحه، وانا مش هدفع ضرائب وهو هيدفع ضرائب على الفلوس اللي هو واخدها. يعني اذا الكتاب ده ب2.5 جنيه، لو انا واخد فيه 50 قرش او واخد فيه 75 قرش، هو هيدفع ضرائب على المبلغ اللي بيقدروه من التكلفة ومش عارف ايه وكلام، يبقى هيدفع لنا من الكلام طبعا. لكن هي الناس بتقول ده نوع بيقول لك مش معقول ما بياخدش. ليه مش معقول؟ طب ما انا بقالي 15 20 سنة ما باخدش. طب ما الشرايط بتتباع بقالها 20 سنة ما خدتش فيها حاجة، مش معنى هاخد في الكتاب يعني. يعني ما بيأثرش فيه انا الكلام، لان المدح والذم في حقي سواء، يعني في شعوري انا واحساس اللي مدحني زي زي اللي بيذمني، ما بتفرقش معايا يعني. المهم ربنا هو اللي عنده الجنة، هو اللي بيحاسب، هو اللي بيعفو. ناس تانية بيقولوا ما ياخدش ليه؟ هو حرام. ما ياخدش ليه؟ هو حرام. طب ياخد ويدي الجامع. طب ما انا بدي الجامع انت، طب يعني لازم اقول يعني. طب وانت مالك قد فين؟ طب ما يدي الفقراء، طب ما يدي الجامع. طب يعني هو حرام. انا ما بقولش حرام يا جماعة، انا ما بستحلهاش لنفسي، انا بعف عن الحلال في حاجة دي، انا زاهد في هذا، اخد فلوس عم بيها ايه؟ مش عاوز. فده يعني رد بس تعليق على الكلام. الاسلام واركانه طلع فيه بعض التعديلات هتلاحظوها، زي ما قلت المرة اللي فاتت هدفت منها انه ده كتاب للعامة بقى مش للخاصة، فلازم برضو يبقى فيه حتة يعني مثلا النية محلوها القلب، مش لازم التلفظ بيها. احنا كنا بنتلفظ بالنية من باب البركة وتثبيت القلب وما الى ذلك، يبقى لازم نلفت النظر لدي عشان الناس ما تفهمش ان احنا بنفرض شيء، يعني حاجة بالشكل ده. والكتاب اهو في السوق، واللي بياخده ربنا ينفعه بيه. لكن بقول زي ما قلت في كتابه والله، اللي عاوز كتاب الاسلام واركانه ولا يملك ثمنه او عنده احتياج للثمن ده حاجة اولى، يعني 2.5 جنيه بالنسبة له في كتاب يضايقوه، يتفضل بعد الدرس يطلع فوق عند الاخ عبد الله فتح الباب، في عنده كمية من الكتب. اللي عاوز الكتاب لانه معهوش يجيب ثمنه او يشتريه يتفضل ياخده من فوق مجانا، زي بس بدل ما نزل تحت بقى ويقول لي ما تدوش ودهم ها، والناس تاخده وما تاخدش والكلام ده كله فوق. المرة اللي فاتت طبعا اللي طلع كلهم رجالة، وبعدين الحاجة اكرام بعتت بتسأل بتقول ان في بعض السيدات من الحفاظ اللي بيحفظوا كان نفسهم في الكتاب، وقالوا هو اختص الرجال. انا ما قلتش رجال ولا نساء، رجال ونساء. اللي معهوش فلوس يشتري الكتاب يتفضل عند الاخ عبد الله فتح الباب ياخد الكتب دي. الكتب دي اللي بتاخدوها في ناس شارينها، ناس شارينها ليه؟ شارينها عشان الناس اللي معهاش فلوس، يعتبروها صدقة يعني ينفعهم بها ربنا سبحانه وتعالى، بس لا أكثر ولا أقل. نعم. إنما للعلم يعني أنا يعني ما بهدف من وراء الكتب دي كلها هو أن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ويرضى عنا، لا أكثر ولا أقل، ما بهدفش حاجة أبدا. وأنا كان بقالي سنين والشرايط موجودة معاكم، ما هيش حاجة جديدة، ما هي دي الشرايط، أنا بس بنفرغها وبعدين بنلخصها وبعدين بنحصرها وبعدين نحطها في صورة كتاب، بنغير الصياغة من الكلام البلدي للكلام العرب، بس لا أكثر أقل، هي جت كده يعني، مش مقصود بها حاجة يعني. نسأل الله بس القبول. في ناس طبعا بتتكلم كتير وبيبلغني هذا الكلام والعبرة بإيه؟ بالنية، العبرة بالنية. نعم. يسأل بعض الإخوة يقولون فيه شريط عملوه جماعة تحت بتوع الشرايط اللي هو الربا، عشان ناس كتير بتسأل في موضوع الربا، فجمعوا الكلام عن الربا في الخطبتين، وجمعوا الكلام بتاع القرض انه اذا اقرضت حد ما يديكش هدية، جمعوا الموضوع ده كله في شريط واحد ساعة ونص موجود في مكتبة الشرائط، اللي هو بيحب ياخد الشريط بياخده. نعم. يقول بعض الإخوة خلال شرح فضيلتكم لآيات الربا في الأسبوعين الماضيين حذرتم فضيلتكم من التعامل بنظام التقسيط، ونحن نمتلك محلا نبيع فيه بالتقسيط فقط ولا نتعامل بنظامي النقد والتقسيط في آن واحد، فهل هذا يعتبر نوعا من الربا؟ أفيدونا فنحن في حيرة حتى لا نقع في الحرام. لا، إذا كنت بتبيع بالتقسيط بس فقط، وبتبيع بالتقسيط مثلا الحاجة بألف جنيه على سنة، وجالك واحد قال لك أشتري دي وهيدفع وبعتها له بألف جنيه برضه، يبقى خلاص، يبقى من حقك، من حقك. لكن لو إنه جالك وقال لك انا مش عاوز تقسيط انا عاوز فوري، خفضت له عن تمن التقسيط، خلاص تبقى انت بتتحايل. واضح؟ يعني افرض التلاجة بألف جنيه كاش فوري، بألف جنيه، انت عندك محل تلاجات بتبيع التلاجة بألف جنيه دي بألف ومئتين جنيه على 12 شهر بالتقسيط، فجالك واحد قال لك انا مش عاوز تقسيط انا عاوز اشيل وادفع، ادفع كام؟ قلت له الف، خلاص يبقى المئتين جنيه ربا. لكن لو قلت له هشيلها دلوقتي ب 1200 برضه، هتدفعها على سنه 1200 برضه نفس السعر، حقك، محدش يقدر يقول لك حاجه. وضحت؟ فهمنا ازاي؟ نعم. ذكرتم فضيلتكم في خطبه الجمعه الماضيه ان الفهم مختلف عن العلم، فنرجو القاء المزيد من الضوء على هذا الامر. الموضوع ده انا قلته قبل كده كتير، والموضوع بسيط جدا. ربنا لما بيحكي عن داود وسليمان، خد بالك شو بيقول ايه، وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلم. بقى الفهم غير العلم بقى، قرأته يعني سيدنا داود خد العلم، سيدنا سليمان خد العلم، خدوا الحكم وخدوا العلم، سيدنا سليمان خد شيء زائد الفهم. القضية كانت ايه؟ احنا شرحناها. القضية كانت انه ناس عندهم زرع، زرعين ارضهم والارض زهزهت وخلاص النبات على وشك الحصاد، ناس عندهم غنم رعاة ماشيين بغنمهم، مفروض تراعي ان غنمك ما تأذيش غيرك، ترعى في الارض المباحة، تسرح في الارض اللي مش ملك حد. فالغنم دخلت ارض ايه؟ الناس اللي زرعينها دي، لما دخلت الغنم ارض الزرع عملت ايه؟ حشت، اكلت، افسدت الارض واتلفتها، راحوا مسكنهم. قال ناكل منين؟ غنمكم اكل الزرع بتاعنا. راحوا يحتكموا لدى سيدنا ايه؟ داود. فسيدنا داود قال الله، طب ما دام الغنم اكلت الزرع خلاص اصحاب الارض ياخدوا الغنم مطرح الزرع. تعويض؟ ما يعيشوا ازاي؟ ادي كان الحكم. فسيدنا سليمان استأذن في التعقيب على الحكم. ايه بقى كان حكم سيدنا سليمان؟ قالوا لا، احنا ندي الارض لاصحاب الغنم يصلحوها ويعيدوا زراعتها، وندي اصحاب الارض الغنم يستفيدوا باشعارها او بارها الصوف بتاعها البنها، يستفيدوا بيهم بألبنها وبأصوافها، لحد دول ما يرجعوا الأرض إلى ما كانت عليه، يروحوا أصحاب الأرض يستلموا أرضهم سليم 24 أراض مزروعة وزرعها حلو إلى ما كانت عليه، يسلمهم الغنم، يبقى دول عاشوا ودول عاشوا. إنما دول لو خدوا الغنم بتوع الناس دي، الناس راحت تاكل منين؟ هذا كان حكم سيدنا سليمان، مش الفرق؟ فعشان كده ربنا قال ففهمناها سليمان. الفهم في العلم يعني قد يكون عالما لكن غيره فاهم، ويقول العلم لكن مش فاهم، الدقائق دقائق العلم. فالفهم مرتبة أعلى من مرتبة العلم، يعني كل فاهم عالم وليس كل عالم فاهم. نعم. في خطبة الجمعة الماضية الخاصة بالدين، هناك تعامل بيننا نحن الفلاحين، وهو أنني قد أقرض آخر إردبا قمحا أو أرزا أو شعيرا على أن يقوم هذا الشخص برد الإردب بعد أن يقوم بالزراعة ويحصد ويكون بعد عام مثلا، هل هذا ربا أن أقرض أو أقترض أن ينوع من الحبوب أن أقوم برده؟ طبعا المسائل الطعام بالذات خطيرة جدا، وذلك بيسموها الأصناف الربوية، التعامل فيها تعامل عاوز حرص شديد جدا. فإذا كنت أنت هتديله إرداب قمح لازم يبقى إرداب وزنا وكيلا، ولازم يبقى الصنف نفسه معلوم، ولازم الأجل يبقى معلوم، ولازم لما هيرد إرداب القمح يكون من نفس الصنف نفس الوزن نفس الكيل في الميعاد المحدد بالضبط، دون زيادة دون نقصان. نعم. ذكرتم فضيلتكم في شرائط هو الله في شرح القابض أن سامري رأى الفرس الذي يركب سيدنا جبريل في موضع قدمه تخضر الأرض، فهل يمكن لبشر أن يرى سيدنا جبريل غير الرسل؟ هو ما شافش جبريل، هو شاف فرسه، ما شافوش هو، شاف فرسه. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه سيدنا جبريل كان ينزل للأنبياء على صورة البشر، مش كان بيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي؟ مش جه مرة زي ما بيحكي سيدنا عمر جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه آثار السفر، اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة، وبعدين مشي وقال علي بالرجل فالتمسناه ما لقيناهوش كأنه طلع للسماء وكأن الأرض انشقت، فقال هذا جبريل جاء يعلمكم لأنكم كلهم شافوه. نعم. درسنا الليلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فهل النهي عن تسمية القاسم ممتدة حتى وقتنا الحالي، أما أن هذا النهي كان في الماضي فقط حتى لا يحدث تشابه واختلاط بين كنية النبي صلى الله عليه وسلم وشخص آخر؟ السؤال ده حلو أوي يعني الحقيقة. أنا لما بشوف أسئلة دسمة كده حلوة بفرح، بحس الناس اللي قاعدة فاهمة ومتتبع. السؤال ده قيم وربنا يفتح على صاحبه ويزيده علم. الموضوع ده فيه ثلاث آراء، ثلاث آراء. رأي بيقول إنه النهي عن الاكتناء بالكنية شرطه إن يجمع بين الكنية والاسم، يعني يبقى اسمه محمد وكنيته أبو القاسم، أو يبقى اسمه محمد ويجيب ولد يسميه إيه القاسم فيتقاله طبعا أبا القاسم. فالنهي مخصوص بمن جمع بين الاسم والكنية، أدي رأي. الرأي الثاني بيقول إنه هذا النهي مرهون بزمانه، ولو اشترط الجمع بين الاسم والكنية ممكن يبقى اسمه مثلا حسن ما يصحش نقول عليه ابو القاسم، يعني مش شرط يكون اسمه محمد، مجرد الكنية ممنوعة، الكنية ممنوعة. الكلام ده متعلق ومختص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الكلمة اللي انت قلتها دي انه ما يحصلش ايه اختلاط يعني، او يعني تشابه او مرهون بزمانها. ده رأي تاني. الرأي التالت قال انه النهي على التأبيد بغض النظر بقى اسمه ايه وبغض النظر عن الزمان، فهو نهي في كل زمان وفي كل مكان. دول التلات آراء. احنا نستريح ليه؟ لتعميم النهي. ليه؟ الأحوط. انتوا عارفين احنا دايما بناخد بايه؟ بالأحوط. في الفقه بناخد بالأحوط، في الزكاة بناخد بالأحوط، في الصلاة بناخد بالأحوط، بنحطط لنفسنا يعني خلاص حبكت مفيش غير بقى الكنية دي ما بلاش منها، فبناخد بالاحتياط. الاحتياط هنا ان الواحد يقول النهي ايه مستمر. فدي اراء ثلاثة يا ابني موجودة، لكن بنعتقد والله اعلم ان الاحتياط يوجب الاخذ بالرأي الثالث اللي هو النهي عام وفي كل زمان. نعم. في كتاب فضيلتكم الاسلام واركانه ذكرتم في باب الغسل في صفحة 136 ارشادات عامة أنه يحل لكل من الزوجين أن يغسل الآخر، فهل بحدوث الوفاة لا يعتبر كل منهما أجنبي عن الآخر؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده وشرحنا فيه آراء. المذاهب اختلفت في الموضوع ده. منهم من قال أنه لا يصح للرجل أن يغسل زوجته ولا يصح للزوجة أن تغسل زوجها مطلقا. أجانب عن بعض خلاص. ده رأي. الرأي الثاني قال يصح لكل من الزوجين أن يغسل الآخر باللي احنا خدنا به. ده الرأي الثاني. الرأي الثالث رأي غريب جدا ومنطقي جدا، وهو رأي الإمام الأعظم أبو حنيفة. قال الزوجة تغسل جوزها والزوج ما يغسلش مراته. شيء غريب. ليه؟ اشمعنى؟ قال الزوجة إذا ماتت انقطعت الصلة بينها وبين جوزها خلاص، فهوت أجنبية عنه لأنه كان يملكها بعقد النكاح، فبموتها انتهى عقد النكاح خلاص. غريبة، ما يصحش يطلع عليها ولا يغسلها ولا يقف على غسلها. أما الزوج إذا مات لم ينتهي عقد النكاح بعد، لأن الزوجة لا زالت في ذمة الزوج فترة العدة 4 أشهر المحاشرة. شوف شيء ما يقولوش غير أبو حنيفة، هو ده الوحيد اللي يقوله. أبو حنيفة عقله يزن يعني عقول جيله بالكامل، ولذلك بس بيسموه مذهب الرأي، يقول أهل الرأي وأصحاب الرأي بيقولوا على مدرسة عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه. أبو حنيفة من مدرسة ابن مسعود، فبيسموها مدرسة الرأي. طبعا شيء مذهل. أنا ما قلتوش ليه؟ لأنه فوق قلنا، وعشان أقوله لازم أبرره وأقول التبرير، فاحنا ما قلناهوش. خدنا في دي بانه الضروره اذا يعني في حاله الضروره يبقى يحل للزوجين كل منهما ان يغسل الاخر. خدنا بالراي ده بس لا اكثر ولا اقل. ليه برضه واحد يرد يقول انت بتاخد في الكتاب كله بالاحوط، طب ليه ما خدتش في دي بالاحوط وقلت لا يغسل احد منهم الاخر؟ اهو ده الاحوط بقى، لا راي ابو حنيفه ولا الراي اللي انت خدته. ارد عليك اقول لك كان ممكن اقول الكلام ده زمان من 30 سنة لما كانت الناس فيها خير، ولما كانت الناس فيها الامانة، البقال ما كانش يغشك والجزار ما كانش يغشك والتربي ما كانش يغشك ويدفن ناس في المقبرة بتاعتك ويبيع التربة بتاعتك وانت ما انتش داري. لما كانت الناس عارفة شغلها، الاسترجي استرجي يلمع كرسي زي ده يفضل بلمعته لحد ما يورثوا أولادك من بعدك، النجار يعمل لك كرسي الحمام يقعد عليه الأب والأم والعيال ويموتوا ويفضل ده كرسي الحمام بتاع أمي عايش. مش كان كده زمان؟ كان كده، كانت الحلة بتتورث، النحاس كانت ورث من الأم للبنت، مش كده؟ كانش فيه بقى الألمونيوم اللي يتكسر يعوج ويخبط ويرقع ويدغ، يعني الجزمة كنت تلبسها تقعد معاك قد ايه، شوف الجزمة تلبسها النهاردة تقعد قد ايه، وهكذا بقى وقس على ذلك. فالنهاردة المغسل والمغسلاتية للأسف الشديد والترابية، مش كلهم طبعا، انما الظاهرة العامة، النجار بتاع النهاردة زي النجار بتاع 30 سنة فاتت، الجزمجي بتاع النهاردة زي الجزمجي بتاع 30 سنة فاتت، سواق التاكسي النهاردة زي سواق التاكسي من 20 سنة فاتوا، اللي كان يقف ويفتح لك الباب وعلى مهله روح هنا تعالى هنا استناني حاضر يا بيه، كله اتغير. فطبعا انت اللي مراته ماتت ده هجيب المغسلة تغسلها، وفي ايام الكتاب ده بالذات فوجئت الناس بيكلموني بيسألوني بيقولوا المغسلتية دخلت تغسل الست، خرجت قالت لهم ما غسلهاش، ليه يا ست؟ قال مش لابسة حاجة في ودنها ولا في ايديها ولا في، عايزة تلبس ايه يا ست؟ قالت لازم تلبس حاجة دهب، مش عاوزين ربنا يرحمها لازم تلبسوها حاجة دهب. فنشوف الصور بقى عشان تخش. ففي العصر اللي احنا فيه اللي ما فيهوش فيه امانة في اداء العمل، ما فيش فيه الاخلاص، يبقى لازم كل من الزوجين يحل له ان يغسل الاخر. ليه؟ يخش الراجل بقى مش لازم يطلع على العوره، لكن يفهم الست اللي جوه ان انا عارف الغسل ازاي وفاهم. لا يا ست وضيها الاول، لا يا ست قبل ما توضيها اتنيها وخرجي الفضلات عشان ما تبقاش ريحتها وحشه او ينزل منها شيء في الكفن. وضيها الاول، لا سمي، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، انوي الوضوء عن الميت، اعملي كذا اعملي كذا عشان فقلت دي النقطه دي. نعم. أخت لنا تقول تؤرقني صوري التذكارية مع أهلي أو إحدى المعارف عارية الشعر قبل الالتزام بالزي الإسلامي، حاولت جمعها حتى لا يراها أحد، اعترض البعض وماطل الآخر وهكذا. ما أنت غلطان، غلطانة تقولهم هاتوا الصورة الأحسن لنا فيها من غير شعر وحرام، أنت غلطان. المؤمن فطن، المؤمن كيس. بالحق أنا كنت صورت معك صورة زمان ما عنديش منها، تسمحي لي أخدها أطلع عليها؟ ما تقولش وارجعها لك عشان ما تكذبيش، تسمحي لي أخدها أطلع عليها؟ افرض بقى قالت لك لا انا بس احلف انك هترجعيها، قولي خلاص والله هرجعها، خد الصوره ولبس الصوره طرح عشان ترجعها لها ويبقى يمينك في محامه بالقلم الحبر واديها طرح صوتها ورجعي لها الصوره. الصوره فيها فستان قصير، لبس الصوره جيبه، يلا اعملها جونيلا كده حمراء وخلاص. كياسة، انما هتروحي طبعا وانت بقى لبست الطرحة وتقول انا عاوز الصور دي احسن لحرام ولا حد هيسأل فيك، كيدا لك كيدا لك. امال ايه؟ ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. المؤمن محسود، كل واحد بيصلي مواظب على صلاته محسود ممن لا يصلي، كل ست لابسه محسوده من الست اللي مش لابسه مش قادره تعمل زيها تقوم بتحسدها. طب ليه اهل الكتاب ما قالوش ليه؟ مش قادر وربنا مش موفقه، لكن عارف انك على حق يوم يحسدك ويتمنى تبقى زيه. كل واحد بيشرب سجاير عاوزك تشرب سجاير زيه، بيشرب حشيش عاوزك تشرب حشيش، بيحسدك انك ان ربنا عافاك من الدخان، عافاك من الحشيش، عافاك من السجاير، عافاك من الخمر، بيحسدك انك صليت، بيحسدك انك حجيت، بيحسدك انك بتحفظ القرآن. ولذلك استحب لنا النبي صلى الله عليه وسلم اخفاء الطاعات التطوعية، اما الطاعات اللي هي الفرائض فاظهارها افضل عشان الشعائر تبان. فطبعا هيحسدوك انك انت لبست الطرحه، ايه القرف ده، ايه ده، ايه ده، كل الكلام ده من وراء قلبهم. لكن ثقي اللي مش لابسه تتمنى انها تلبس، لكن لسه ربنا ما وفقهاش. فانت اخطأتي، ما عرفتيش تتصرفي، ما عندكيش كياسه. فهنعمل ايه؟ ما انت بتسالي طب تعملي ايه؟ نسال الله العفو. اسالي الله العفو، وحاول انك تسحب الصور باسلوب ايه؟ فطن. نعم. هل كل انسان له قرين؟ وهل كل القرناء من الجن؟ وهل هم مسلمون ام غير ذلك؟ وما هو تاثير القرين على صاحبه؟ كل انسان له قرين، وجميع القرناء من الجن، وكلهم شياطين فسقة، ما عدا قرين واحد وهو قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سئل عن ذلك فأجاب: ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمر إلا بخير. لكن كل إنسان له قرين. إيه القرين ده بقى؟ وظيفته إيه؟ الوسوسة بس. الوسوسة لا أكثر أقل. كل ما يوسوس لك بشر، بمعصية، إعاد بالشر، تكذيب بالحق، هو قرينك بس، اللي هو يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، هو ده. لكن ما هوش مسلم وهو من الجن، لكن لا بيتجوز ولا بيحب ولا بيمنع من الجواز ولا ولا ولا ولا كلام من ده خالص. نعم. صاحب هذه الرسالة يعمل مقاول، يعمل مع مقاول مسيحي مبيض محارة. يقول: طلب مني المقاول العمل بالكنيسة لمدة 3 أيام لأن بها بعض الترميمات، ثم أعود لعملي خارج الكنيسة، فما رأي فضيلتكم؟ هل أقبل أم أرفض، علما بأني في أشد الحاجة إلى العمل ولم أجد عملا غيره؟ يعني 3 أيام دول هيعيشوك يا أخي؟ 3 أيام ب300 هم دول اللي خلاص هيعيشوك يعني؟ لا طبعا، الأفضل لا، ما تقبلش. العمل مع المسيحي لا بأس به، يعني أجزخانة صاحبها مسيحي يشتغل فيها ما فيش مانع، تاجر مسيحي تشتغل عنده ما فيش مانع. العمل عند المسيحي او المسيحي يعمل عندك، كل ده مباح، بشرط ان يكون العمل نفسه مباح. واضح؟ العمل نفسه مباح، فما فيش حاجه. يعني اجاره اهل الكتاب ان تكون اجيرا او ان يكون لك منهم اجير مباحه، لكنك تخش بقى تمحر في الكنيسه لا. ياخد هو واحد مسيحي لهذا الغرض، ودول 3 أيام مش مشكلة. وانت دايما مدام حرفي لازم تعمل حساب اليوم اللي انت ما انت شغال فيه، مش كل اللي جاي رايح. نعم. تعقيبا على الرسالة التي سمعناها في الأسبوع الماضي عن المرتد والوصية التي تركها ولا ينتفع بها أحد من أولاده، أسأل: هل إذا كان هذا المرتد عليه دين، هل يقوم أولاده بسداد هذا الدين إذا لم يكن له مال تركه ليسدد منه الدين، أم يسقط أيضا عنهم السداد كسقوط وراثتهم له بالارتداد عن دينه قبل موته؟ طبعا التعقيب مش مطلوب يا جماعة، أصحاب السؤال بيسألوا السؤال خلاص، مش عاوزين نعقب على أسئلة بعض عشان ما نجرحش حد وما نضايقش حد. تعقيب لا، أصحاب السؤال يسألوا. لكن عموما إذا ارتد الشخص المسلم، يعني احنا لما اتكلمنا في القضية دي الشخص ده ما احناش عارفين حكمه، احنا ما دخلناش في التفاصيل، هل هو كان مسلم طول عمره وارتد بلو حكم، هل هو كان مسيحي واراد ان يتزوج بمسلمة فاسلم وتزوجها وانجب ومرت الايام وبعدين ارتد للمسيحيين، هل هو حين أسلم للزواج أسلم ظاهرا وبقي في عقيدته أنه مسيحي وبعدين فضل على عقيدة دي لحد ما جه يموت كتب الوصية عشان يدفع مع المسيحيين وإسلامه كان ظاهري؟ دي مسائل ما بنتش في الرسالة، وأنا ما حبيتش أفتحها. ما بنش كمان في الرسالة هل له تركة أخرى غير 150,000 جنيه دول اللي هو أوصى بيهم للكنيسة، كل ده طبعا ما احنا اتكلمنا على قد السؤال ده، هو اوصى انه يدفن في الكنيسه. هم طبعا ما فتحوش الوصيه وما عرفوش بيها الا بعد ما دفنوه في مقابر المسلمين. هل يشيلوه؟ قلت لا لا، لانه طبعا ده مدفون بقى له 3 ايام، ما نقدرش نخرج جثه بعد 3 ايام، دي تبقى ريحتها وحشه وبقى ميكروبات وتبقى، ومحدش يسمح لنا بهذا. يعني الحكومه ما تسمحش بنقل الجثث الا بعد مضي سنه، اذا كان هننقل من قبر لقبر يعني، فده مش ممكن تنفيذه. النقطة التانية قلنا الفلوس ما تروحش هناك، لا. السؤال بتاعهم هل يرثوا؟ قلنا لا يرث وارث واهل ملتين، لا المسيحي يورث المسلم ولا المسلم يورث المسيحي. انا بس حبيت اسال في حاجة واحدة، هل ده خطه؟ هل الوصية حديثة الكتابة ام قديمة الكتابة؟ دي كانت اسئلة هم ما ردوش، فخلاص احنا مش عاوزين بقى ان نعقب. لكن طبعا لو انه عليه ديون تقضى هذه الديون من التركة، من التركة مش من فلوس عياله، ما هو سايب 150 ألف جنيه هم. نفترض إن عليه دين، يقضى الدين منين؟ من التركة بتاعته. افرض إنه مات وما عليهوش تركة، ما عندوش تركة. السؤال بقى بتاعك اللي بتسأل، مات وما عندوش تركة، ولاده بقى اللي ما ورثوش منه حاجة دول ياخدوا الدين عنه؟ ما هيورث إيه؟ ما عندوش حاجة يورثها. فما ورثش منه، هل ياخدوا عنه التركة؟ أيوه ياخدوها عنه. طبعا ياخدوها لان مسؤوليتهم ادبيا امام الناس. ولا هيقولوا بقى ايه؟ يروحوا للديانة يقول لهم ان الاب ارتد عن الاسلام وانه بقى كافر، وان في كلام بالشكل ده. نعم. سؤال: اشتريت شقة ولم يكن في نيتي ان ابيعها، والان اريد ان ابيعها، فهل اخرج الزكاة عن ثمن البيع؟ انا ابيعها ان شاء الله. صاحب هذه الرسالة يقول: رزقت بطفل يبلغ من العمر الآن 10 سنوات، تم إجراء عملية جراحية له وتم تحويله إلى أنثى في المستشفى الإيطالي العسكري، بعد 5 شهور ظهرت أعضاء التناسلية تدل على أنه ذكر، ولكن الأطباء أجمعوا بتحويله إلى أنثى مرة أخرى، فهل يعتبر ذلك اعتراض على أمر الله؟ أرجو الإفادة حيث أنني في حيرة ولا يعلم بي إلا الله. لا طبعا، بس شوف رأي أكتر من طبيب واحد، طبيب واثنين وثلاثة واربعة، يعني اعمل كونسلتو. لأنه ساعات الطفل اللي بيولد يولد له أعضاء تذكير خارجية لكن داخلية أعضاء تأنيث، يعني يبقى جوه في رحم، تبقى في مبايض. الخلاف في الشكل الخارجي بس، يعني في الخارج يبقى له أعضاء تذكير لكن لا تعمل، يعني الخصية مش موجودة، الخصيتين مش موجودين. أو قد يوجد الكيس ويوجد عضو التذكير لكن جوه بالإشعة، لما يعملوا أشعات فوق صوتية وحاجات زي كده يفاجئوا إن جوه فيه رحم وفيه مبايض. طب ده خلاص بقى، ها؟ ففي الحالة دي بتستأصل أعضاء التذكير، بتستأصل. فدي مسألة قررها ايه؟ الأطباء مش أنت. لكن زي ما قلت لك ابحث وشوف دكاترة واعمل الإشاعات المختلفة وافهم منهم ايه الموضوع، يوم يفهمك يقول لك ادي اهو الصورة اهي، ادي الرحم، ادي المبيضين، بذكر ازاي؟ ها؟ تفهم دي. فإذا كانت أعضاء الداخلية أعضاء تأنيث يبقى لهم حق. نعم. رسالة من فتاة تقول انها حاصلة على مؤهل عالي، تقول طبعا العملية دي ما فيهاش اعتراض على خلق الله ولا حاجة، ما فيهاش حاجة ابدا، يعني مش حرام. نعم. تقول هذه الفتاة: كلت قدماي من البحث عن فرصة عمل محترمة تتناسب مع تخصصي ولم اجد بالطرق العادية، وقد عرض علي احد الاشخاص ان يتوسط في تعييني في مكان أحلم أنا وجميع من يحملون مؤهلي العمل به وتناسب مع ما أطمح إليه من وظيفة، وذلك مقابل مبلغ من المال، ولكني رفضت العرض مع أني في أمس الحاجة إلى هذا العمل، وكان في استطاعتي تدبير المبلغ خوفا من أن أبدأ حياتي بالرشوة فلا يبارك الله لي في ثمرة عملي، ولكن كثير ممن حولي اعترضوا على تصرفي في هذا. فأرجو أن توضحوا لنا إذا كان هذا التصرف حلال من ناحيتي لنيل حقي في وظيفة محترمة حتى أسعى إليها مرة ثانية وقبل فوات الأوان. لا، أنت تصرفك صحيح، إنك ما تبدأيش حياتك بالرشوة، وإلا ربنا مش رح يبارك لك، وممكن الشخص ده ياخد الفلوس ويضحك عليكي وما تتعينيش برضه. كثير من الأمور دي بتحصل وبتكتب الجرايد، واحد معاه كروت ويقول أنا ليه اتصالات وليه معرفش إيه ويضحك، والناس اللي بتصفر ناس الخارج وتاخد منهم فلوس وتجيب له تأشيرة مزورة، كل الكلام ده وارد. فاحتمال اللي قال لك هات فلوس ويعينك كذاب، ياخد الفلوس ويقول لك والله ما فيش، بقى هتعمل ايه؟ يبقى ارتكبت الوزر وما خدتش ايه؟ ما خدتش قصاد وحاد. فنفترض حتى انه صادق وهياخد المبلغ وهتتعيني في المكان اللي هو قال لك عليه، يبقى انت بدات حياتك بمعصيه مش راح يبارك لك ربنا ابدا فيها. لانه الراشي والمرتشي والرائش التلاتة في الوزر سواء. نعم. بيقول انه شاب عنده 28 سنة بيخطب بنت خالته عندها 20 سنة، ولكن خالتي رضعت من امي، هل تجوز هذه الخطبة من بنت خالتي؟ خالته رضعت من امه؟ ايوه، خالتي رضعت من امي. خالته إذا كانت رضعت من أمه تبقى خالته أخته، وتبقى بنت خالته بنت أخته. هل في حد يتجوز بنت أخته؟ بس خلاص، ببساطة خالص. خالته رضعت من أمه تبقى خالته إيه؟ أخته. وبنت خالته تبقى بنت مين؟ بنت أخته. يبقى البنت هتتجوز خالها؟ ما ينفعش. نعم. نسأل فضيلاتكم، هل مؤخر الصداق يعتبر دينا ولا بد من دفعه وسداد قيمته للزوجة وهي على ذمتي، أي لم يحدث الطلاق، أم يسدد عند الطلاق فقط؟ وما المقصود بقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة؟ شكرا. طبعا المقصود وآتوا النساء صدقاتهن اللي هو الصداق، والمقصود بالصداق اللي ربنا قال لنا نديه للنساء هو المعجل وليس المؤجل، اللي هو المقدم بس. مؤخر الصداق يا بني لا يستحق إلا بأحد الأجلين. الأجل الأول أن يطلق الرجل امرأته فتستحق مؤخر الصداق، إذا ما كانتش هتبري هتبقى منخلعة إلى إلى إلى إلى إلى آخر الكلام اللي قلناه، فهتستحق مؤخر الصداق. والكلام ده ظن احنا شرحناه في سورة البقرة كله. او يموت الزوج، يموت فتاخد مؤخر الصداق من التركة بس، لكن طول ما هي على ذمته ملهاش حق في مؤخر الصداق. ولو ماتت هي قبلي الورثة بتوعها ملهمش حق في مؤخر الصداق. يعني مؤخر الصداق يروح عليها طول ما هي على ذمة جوزها، ويروح عليها اذا ماتت هي قبلي. امتى هي تاخد مؤخر الصداق؟ اما ان جوزها يطلقها يبقى لها حق فيه، او جوزها يموت يبقى لها حق في التركة. نعم. يقول انه شاب في حيرة شديدة من امره، فقد تسلل الشيطان الى قلبه وادخل التشكيك في قلبه تجاه دينه، ولماذا لا يكون الدين المسيحي هو الصحيح والذي يجب اتباعه؟ يقول انا منذ فترة لا أشعر بالاطمئنان والارتياح عند القيام بأي عبادة، علما بأنني ملتزم والحمد لله وأحفظ حوالي 5 أجزاء من المصحف، ولكن أشعر هذه الأيام أن القرآن والصلاة وحضور مجالس العلم بدون طعم. أرجو إرشادي للخلاص من هذا العذاب. ولا حاجة، ولا يهمك، ولا تتهز في جسمك شعرة. وسوسة إبليسية بتوسوس لك وخلاص، لا أكثر ولا أقل، ولا يهمك ولا تتهز. ده أنت يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى، من فضل ربنا سبحانه وتعالى عليك إنك على الطريق الصحيح، وإن أقدامك فيه راسخة، وإلا ما كانش جالك شكاكك. هيجيلك شكاكك ليه؟ لو أنت عندك هزة ولا كان سأل فيك، ما كانش بذل المجهود معاك. المجهود اللي بيبذل معاك ده بيبذل معاك لأنك أنت حافظ 5 أجزاء وماشي وبتحضر مجالس هيبتدي يخش لك، فأنت سيبه يهلوس، سيبه يهلوس زي الكلب لما يهوهو، ولا تتهز ولا تقلق ولا تخاف أبدا. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم بس من قلبك بصدق النية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس خلاص، لا أكثر ولا أقل. النقطة الثانية، ما تقولش لحد أنك بتحفظ قرآن. نقولنا الإنسان محسود على الطاعة، والقرآن قال كده حسدا من عند أنفسه، فالإنسان محسود على الطاعة، فالنوافل والتطوعات والحاجات دي الواحد ما يصحش يقول. لكن ما تقلقش يا ابني، تقلقش أبدا ولا تخاف ولا تتهز. أنت معك 5 أجزاء من القرآن، معك سورة البقرة، وتخاف معك سورة البقرة وتتهز إزاي؟ ده اللي معاه سورة البقرة ده حاجة كبيرة قوي، ده اللي يقدر عليه ساحر ولا يقدر عليه شيطان ولا يقدر عليه إبليس، إبليس نفسه ما يقدرش عليه. ده معاه سورة البقرة بس، البقرة 2.5 جزء، وانت معاه 5 أجزاء تلاش. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، على مدار 17 شهر أو 70 أسبوع في رحاب سورة البقرة، وقد أوشكنا على ختام هذه السورة، وحقا يا سيدي إنها بركة، فنرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء بسرعة على بركة هذه السورة. بركتها كتير قوي، قلناها في أولها، في أولها أول تفسير، أول ما قلنا لقائنا مع سورة البقرة اتكلمنا عنها وعن بركة سورة البقرة، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونختمها الأسبوع الجاي. نرجو هذا أن ربنا يوفقنا نختمها إن شاء الله الأسبوع الجاي. وسورة البقرة دي ده كفاية إن فيها آية الكرسي، دي لوحدها كفاية، كفاية إن فيها الخواتيم، الخواتيم بتاعت البقرة دي من تحت العرش، لدرجة إن في بعض العلماء قالوا ما نزلش بها جبريل، خواتيم البقرة ما نزلش بها جبريل، تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم حوارا بينه وبين ربه في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى حوارا، وإن اللي قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الله ولقالها، فالنبي حب الفضل تبقى الأمة، قال والمؤمنون كل آمن، فكمل. وبعدين ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، فجبريل قال له يا رسول الله استجاب الله لك ومن عليك، اسأله. فقال له لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وإلى آخر الآيات. ده حاجة يا سورة البقرة، سورة البقرة لو اتقرت في بيت ما يخشوش الشيطان 3 أيام. بعض الأقوال قالت لو اتقرت سورة البقرة كمان في بيت ما يخشهاش الشيطان 40 يوم. سورة البقرة ده أقول فيها ما عرفش أقول، سورة البقرة تساوي الدنيا باللي فيها 100,000 مرة. يعني لو ملك الدنيا كله جنب سورة البقرة لا ما فيش واحد مش هيتحسر عليها إذا كانش حافظها في حياته أيا كان، حتى لو دخل الجنة من الطائعين وداخل الجنة لما يشوف سورة البقرة دي وضعها ايه في الآخرة للي حافظها هيتحسر، لأن النبي قال كده عليه الصلاة والسلام إن أخذها بركة وتركها حسرة. نعم. الزوجة البكر التي يكفي سورة البقرة احنا بنفسرها بقالنا ايه، بتقول انت كم اسبوع؟ 70 أسبوع. 70 ولا 17؟ 70. معقولة 70 أسبوع؟ ما شاء الله، والله ده حاجة عظيمة. 70 أسبوع سورة البقرة جمعت القرآن كله، جميع الأحكام الشرعية في سورة البقرة، سورة مدنية نزل كلها في المدينة، التشريع ما فيش حكم في القرآن كله مش موجود في البقرة، فهي جمعت القرآن كله. ماشي. 70 يعني الأسبوع الجاي 71 إن شاء الله. طيب. الزوجة البكر التي لم يدخل الزوج بها وتوفي عنها زوجها، ما هي حقوقها من حيث المهر، مقدم الصداق ومؤخر الصداق، الهدايا، الشبكة وخلافه، شقة، التركة سواء كانت أموال سائلة أو منقولات أو عقارات. طبعا مادام معقود عليها فهي من الورثة، لكن لا عدة لها. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. من فضلك زي ما عملت شريط الربا، احنا ظن عملنا شريط الوصية وعملنا شريط الطلاق ولا ما عملتهاش؟ تعملها. هنعملوكوا الشرايط بتاعت احكام الطلاق نجمعها، هم ظنوا 3 شرايط او 4. هتشيل المقدمات وتشيل في النص ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، وتشيل الاذان كلام بس، وتجمع احكام الطلاق كلها، تطلع بقى شريطين 3 تجمعها لو تسمع، عشان بعد كده اي حد يسال في الحاجات دي ياخد الاشرطه فيها كل ما يخطر على البال من احكام الوفاء والعده والطلاق. مش كده موجودة الوفاة؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج، وبعده إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، كل دي اعملها لو تسمح عشان الناس تستفيد منها. نعم. توفيت أم وتركت شقة مبنية على أرض يملكها ابنها الأكبر، وتكاليف بناء الشقة قام بها الابن الأصغر، وبعد وفاة الوالدة قام الأخ الأكبر بأخذ الشقة بعد موافقة الابن الأصغر على استرداد المبلغ الذي دفعه فيها، وذلك بموافقة باقي الورثة وهم ابن آخر وابنه. فهل ذلك يعتبر تقسيما شرعيا؟ لا، ما فيش حاجة، هو مش تقسيم شرعي ولا حاجة، لا تقسيم ولا تركة. الأرض ملك الابن الأكبر، يبقى خلاص الأمة ملاش حاجة فيها. المباني بنفقة الابن الأصغر، الأمة ملاش حاجة فيها. الابن الاصغر خد الفلوس اللي هو بنى بيها، خلاص انتهينا. يبقى ترد الحق لمين؟ لصاحبه. خلاص مفيش حاجه دي، مفيش تركه. لكن لو السؤال كده، لكن لو ان الارض ملكك فوهبتها لامك فبنى ابنها الاصغر لها بيتا من ماله لها، اصبحت الارض بالبيت اللي عليها ملك الام بالهبه، صح؟ فإن ماتت عنها بقت تركة تقسم عن ورثة. وضحت ولا لسه؟ إنما أنا الوقت جبت لأمي حاجة هدية، جبت لها غويش هدية، بعد كده بعد يعني عمر طويل إن شاء الله أقول لأن الغويش دي أنا جايبها لأمي أخدها؟ تاخدها؟ تاخدها إزاي؟ تاخد إيه؟ فهمنا؟ نعم. متى موعد درس فضيلتكم في القاهرة القادمة؟ السبت القادم إن شاء الله، مش كده؟ بعد القادم. يعني أنا كنت السبت اللي فات في القاهرة، السبت الجاي ده لا، يبقى السبت اللي بعد القادم، معلش. يسأل أيضا بعض الإخوة، يسأل بعض الإخوة عن موعد البرنامج التلفزيوني التربية في الإسلام، لأنه كل ميعاد الخميس، كل يوم خميس، بس الخميس اللي فات كاتبين في الجورنال 6 ل 10 اللي هو ميعاده الطبيعي. كان فيه معرفش زيارة الرئيس وحاجات زي كده، فجابوه بعد المسلسل، فجابوه 7:30 على ما أعتقد، بس لكن هو في معاده كل يوم خميس نفس المعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بعد صلاة العشاء تنقلبوا إلى بيوتكم راشدين، وزي ما قلنا الناس اللي عاوزة كتاب الإسلام وأركانه مجانا لعدم مقدرتها على الشراء يبقى تاخده من الأستاذ عبد الله فتح الباب. ومجلسنا إن شاء الله الثلاث القادم الساعة 6، الساعة كام؟ 6 إن شاء الله.